الحمد رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الموفقنا سبحانه وتعالى أن مر الإخوان على هذه الفطرة من الإخلاص سواء كان لأداء ذلك النسك أو بسبب ذلك الأمر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونرى سبحانه وتعالى رب أوزاني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي من أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولا شك أن الأحداث الجارية التي تدور من حولنا أحداث ينشغل بها كل إنسان مسلم، والمسلم لا بد أن ينشغل بأحوال إخوانه وأيضا ينشغل بقضايا الإسلام، فلا ينبغي أن نغفل عن قضية من قضايا ذلك الدين، ولا ينبغي أن نغفل أو أن نغمر عيناه عن هذه الأحداث التي تجري هنا وهناك خاصة في قطاع غزة كما هو معلوم. والقضية ليست قضية فلسطين أو قضية غزة فحسب، ولكن نقول أن القضية هي قضية الإسلام كما هو معلوم. ولا شك أن هناك تضارمات كثيرة بالنسبة لما ينبغي أن نفعله اتجاه هذه الأحداث. فالبعض يرى أن التعبير يكون بالمظاهرات، البعض قد يرى أن التعبير لا يكون إلا بالمشاركة بالدعاء والقنوت في الصلاة ثم يقبل بذلك الحد وينظر إلى حاله وكأنه قد أدى ذلك الواجب الذي عليه اتجاه تلك الأحداث، وبالتالي يشعر بنوع من أنواع الراحة والطمأنينة أنه قد أدى ذلك الواجب الذي عليه. فلا شك أيضا أن البعض قد يطمئن إلى تلك التصريحات أو تلك الاجتماعات عندما يجتمع مثلا الدول العربية أو تجتمع الدول الأوروبية وتخرج هذه التصريحات وكأنها مسألة تسكين وينظر أن أو يصف في تلك التصريحات، وتعجبنا أحد الأول أن يقوم ويدعو الناس إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وإلى تصحيح المسار إلى اعتماد ذلك المصدر الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا أبدا من يوصف هذه القرارات التي عليها الأمة أو يوصف ذلك الواقع الذي نحن فيه من خلال النظر إلى الكتاب والسنة. فنحن نتعامل مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة نظرية، تتعامل مع كتاب السنة بصورة نظرية، وكأن الكتاب والسنة عبارة عن روايات أو عبارة عن نصوص نستدل من خلال هذه النصوص على ما نتكلم به، ثم كانت بعد ذلك تنقطع العلاقة التي بيننا وبين القرآن، وتنقطع العلاقة التي بيننا وبين السنة عبارة عن نصوص بنتداول وتتداول نتداول تلك النصوص في الكلام، وكأنها ليس لها مصير حقيقي في واقع حياة المسلمين، بل ذلك هو الملاحظ أن كتاب السنة قد نحي تماما من واقع حياة المسلمين، فلا يرى أن الحل في كذا وهذا هو الحل في كذا، وكل مسلى بالكلام، ولكن كيف نوصف ذلك الوضع وكيف نشخص ذلك الداء من خلال النظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا لا بد من يعني اليقين بعبر هذه الأنظمة العالمية التي تحكم الأمة الإسلامية، لا بد من اليقين بعبر هذه الأنظمة، أنظمة نقول لا فلاح لها ولا صلاح لها بأي حال من الأحوال، وبالتالي حتى لو خرجوا لكتاب ربها سبحانه وتعالى، بل المحاربة لكتاب ربها سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما نقرأ في كتاب الله تعالى، عندما ننظر إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعالى بعض هذه المخالفة، ولكن هذا ماذا أثر الظلم المعاصي مع اسم، ولكن هذا أثر بعد الأمة وبعد أفراد الأمة عن كتاب ربها وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر لنا ما حدث للأكابر للصحابة رضي الله عنهم، وهم خير من وطروا أقدامي الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، ولكن نتعلم أن السنة الكونية لا تعرف المكملة أو المحمل. كل ما نعلم ما حدث للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد انتصروا في بداية ذلك العمر، حتى قبل ذلك الفرار من الكفار وانتقلوا هذه الأعلام التي بدأ المسلمون في انتقاطها. وعند ذلك نقول المشهد يحكي أن الحرب قد انتهت، وأن هذه المعركة قد انتهت لصالح المسلمين، قلنا الشاهد الواقعي يحكي ذلك الأمر، أن المعركة انتهت. نقول بدليل أن الكفار قد فروا، وذلك أيضا لكن أن المسلمين بدأوا في التقاط الغنائم، فأن ذلك تأول الرومان الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ترك هذه الأماكن، يتولوا الأمر من خلال هذا المشهد المشهور، وبالتالي تركوا الأماكن وبدأوا يلتقطون في الغنائم. فعند ذلك عادة انتقل على المسلمين ووقع فيهم التقطير كما هو معلوم. نقول يا ترى يعني لماذا كان ذلك الامر؟ نقول دون صحابه رضي الله عنهم، الصحبه التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لاقامه الدين ولصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان على المسؤوليه. ولكن نقول انه من خلفوا ذلك الامر، ونقول اغتروا بالشاهد او بهذا المشهد، وبالتالي تركوا الاماكن، فكانت نتيجه المخالفه ان وقع التقطير في المسلمين، وكذلك انقلب الامر، انقلب الامر. كان في ولايات نصر للمسلمين كما هو معلوم، ولكن كان في ولايات ان التقطير وقع في صدور المسلمين، ونقول في صدور الصحابه رضي الله عنهم. نقول كل ذلك كان كنتيجه لمخالفه غير متعمده من الصحابه رضي الله عنهم. لا نقول ان الرومان قد خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم غرضا او تعقبا، لا، ولكن كان بنوع من انواع التاويل، ولا يغتروا بالواقع المشهور امام اعينهم، اغتروا ذلك الواقع. وبالتالي نقول الواقع يحكي، احنا لو راينا ذلك الواقع لقلنا وما اختلفنا مع الرومان اما المرأة قد انتهت. ولكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم ترك ذلك المكان الرومان، نقول سواء كان لغير المسلمين او على المسلمين، وكان هذا هو كلام واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما كان اثر المخالفه انقلب الامر، ونقول هذه مخالفه اتت بتاويل ومخالفه غير مقصوده ولا متعمده من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولكن نقول ماذا حدث؟ يبقى حدث ما حدث، حتى قال له ربنا سبحانه وتعالى كاجابه على تساؤلات اولئك، كيف عمل ذلك الامر؟ اولئك اصابتكم مصيبه قد اصابتم مثقالها، قلتم ان هذا كله من عند انفسكم، ان الله على كل شيء قدير. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ننظر الى الواقع، ولذلك لا نلقي هذه التبعات على غيرنا، نلقي هذه التبعات على التبعات على غيرنا، ولكن كلها من عند انفسكم. يبقى على ذلك نقول في خلل، يبقى خلل في الايمان، خلل في تركيبه الانسان هو الذي ادى الى ذلك. هو انه كانت نتيجه مخالفه كما قال ربنا سبحانه، فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. يبقى لما تيجي نقرا هذه الايات، ولكن لم نتصور واقع الالم، نقرا الالم تفسير الآية وتفسير الآية، لكن مثل يتصور واقع الآية كيف نزل الآية على الإمام، فنعم الذين يخالفون عن أمره أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول كانت نتيجة هذه المخالفة ما حدث وما قص عليها ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل ذكر يعني تشخيص ذلك إنسى قال خذوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نقول حتى الصحابة رضي الله عنهم في يوم الحنين في قصة أبان استعصى عليهم الأمر أولا، قلنا لماذا؟ لأنهم التفتوا بامتلاءنا يسيرا إلى هذه الأسباب القديمة، وقال لأنه لم يوم من قبلة فاستعصى عليهم الأمر أولا. نقول على الرغم أن في ميزان القوة القوة مع الصحابة رضي الله عنهم، القوة كانت مع الصحابة وقال أنه لم يوم من قبلة ويوم حنين إن اعتمدتم كسرتم فلم يمنعكم شيئا وضاقت عليكم الأرض المرحمة ثم وليتم مدبرين. رب سبحانه يظلم حالهم، وبالتالي تعلم الإنسان بيكون ربي سبحانه وتعالى حتى لو كان القوة المادية الأساسية في صالح المؤمنين، أنت عبد ربي سبحانه وتعالى في عبودية لله تبارك وتعالى، فعلى ذلك لا نركب أبدا إلى أي قوة مادية الساعة رغم أنك الأخذ بها هو أخذ الأسباب كما بين لنا ربنا سبحانه من قوة ما استطعتم من قوة ومن لا تخل، ومع ذلك يعني في الموازين لا نركب إلى ذلك حتى لو كانت القوة المادية في صالح المسلم، حتى لو كان ذلك العدو في وزان وكذلك في ضعف شديد فلا ننظر اننا نحن الاقوياء سننتصر بهذه القوه، ولكن هو النصر الا من عند ذاك المقال كما قال ربنا سبحانه وتعالى العبوديه لله تبارك وتعالى، ونحن لا نخرج عن قول العبوديه في اي مرحله من المراحل. وبالتالي بنقول ان بعض ظن ان الانتصار هيكون بالمظاهرات بدفع هذه الحكومات العدم المهنية إلى نشر تأديب أو ذلك أو التدخل بكل أمور، لن يكون ذلك النصر إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة كما بنى ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الأمة مطالبة بذلك والأفراد أيضا مطالبون بذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر لنا في قصة اليهود، ونحن دائما أيضا البعض قد يثق في كلام اليهود وعلى ذلك ونقول عند ذلك أقرأ عليه المواثيق والعهود ومسألة السلام إلى غير ذلك، فيثق مع مرور الوقت بهذا الكلام ويختار بهذا الكلام ويظن أن اليهود سيوفون بذلك العهد. نقول على ذلك أنت لو تقرأ القرآن وتأتي بتصديق هذا الإنسان مكذب لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. معلوم اليهود هم اليهود كما وصفهم لنا ربنا، وبالتالي لا نعترض بمعسول كلام، ولكن على ذلك لا ننسى ما ذكر الله عز وجل عن اليهود، ويكفي ذلك حتى نعلم يعني من اين نؤتى من اين نؤتى. نقول بذلك التبديل والتغيير شرع الله عز وجل، يكفي ذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، الخزي في الدنيا الى الخزي. نقول على ذلك من ناحيه الشريعه اكملنا لو احنا فرقنا بين الاحكام قلنا ده اتى به مثلا بشان اليهود، نقول ان اليهود عندهم يعني في مساله النصر والفداء فيما بينهم هذا لا يجوز في التوراه، ولكن طبعا كانوا اليهود ينقسمون منهم من كان على عهد مع أوس ومنهم من كان على عهد مع نوخذ كان تحالفات، وبالتالي ما كانت اليهود يدخلون في معركة نقول كنتيجة المعارك الطاحنة التي كانت بين الأوس والخزرج، هؤلاء أحداث الأوس هؤلاء أحداث الخزرج فكانوا يدخلون فيهم في معهم في المعركة، وبالتالي كانوا يحصلون أنهم يهودين يحصلوا اليهودين ثم يدخلوا في الإيمان وحرروا في الدولة، فهو بحكم الأحكام شعور نحو الشريعة الأكملة لكن نحن حكم بالأحكام، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى تنزل الآيات أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فلما نحن حكم الأحكام وما لم نحن بنحو الشريعة الأكملة دي كل الدول يعني التي تنتمي الإسلام لا محالة تكون الشريعة يعني ليس لها مكان تبديل وتغيير، يعني هذا تبديل وتغيير، بل هذا يعني تغير بعض الأحكام يحرفون الكلمة عن مواضعها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا تنسوا بالنكبة والذل والصغار على الموت وبعض الهرم على هرم، كل ذلك نتيجة نوع التغيير والتبديل. فالمالونة لما نحل الشريعة بأكملها مش هنحل الشريعة فقط، بل نقول حرب شديدة جدا على شرع الله تبارك وتعالى. ونقول أن ذلك لم يقنع القوم مع ربنا بأن ذلك لم يقنعه، ولكن يعني هم يتحدثون الآن عن مسألة ميراث المرأة وأن العدل أن يكون المرأة مساوية الرجل في الميراث، وكأنهم أساسا يتهمون رب سبحانه وتعالى بالظلم. ثم قال إحنا نطبق ونستنطق النص من الله تبارك وتعالى، استنطق النص من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بزرعاتكم جاءت سلط الله عليكم ذلا لا يكفر حتى تراجعوا دينكم. وده ألف رواية واحدة، ده الروايات كثيرة جدا في هذا الأمر، ولكن يكفي رواية واحدة، يكفي رواية واحدة: إذا تبعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وطلبتم جاءت سلط الله عليكم ذلا لا يكفر حتى تراجعوا دينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال في رواية ربنا سبحانه وتعالى: أتدعون بعض الكتاب كل ضعف الجزاء يفعل ذلك منكم إلا خير من حد الدنيا ويوم القيامة يكون إلى أشد العذاب. ده موضوع آخر، يبقى ده موضوع آخر، يوم القيامة يكون إلى أشد العذاب، لكن في الدنيا خير من الدنيا. طب يعني يقول على ذلك ماذا تنتظر؟ يبقى أن محاكاة الكتاب والسنة والإيمان بالرسول، ونقول ترحيل الشرع تماما من واقع حياتنا، وبالتالي نستنطق ذلك النص. نريد ان يكون ذلك النصر نصر وتمكين من رب سبحانه وتعالى. نقول طبعا وكان الانسان يعيش في خيال وهم شديد جدا، فعلى ذلك نقول لا بالمظاهره ولا بكذا وكذا، ولكن بالعوده الصحيحه للكتاب والسنه. ولما نقول عوده صحيحه للكتاب والسنه ده امر تطالب به الامه ويطالب به الافراد، يعني نقول شباب انت تبعات على الامه أو على الحكومات أو على هذه المنظمة التي بها ذلك العرب، ولكن أيضا على الأشخاص كل من عند أنفسكم. إن الله لا يقاوم بقوم، وإن عشان المجتمع يتغير الله عز وجل كما قال: إن الله لا يقاوم بقوم حتى يغيروا ما لأنفسهم. يبقى على ذلك أقول المطلوب مني أنا كشخص يبقى أرجع الكتاب والسنة أشوف أنا فين من الكتاب والسنة وإيه الخلل، حتى لا يكون هناك خلل مني، حتى لا يكون هناك خلل. هذا الظلم ده أدي أصل ظلم المعاصي، أدي التوارب، أدي كذا وأدي كذا، والجنس تماما. يعني أنا ممكن أكون بذنب إحنا اعترفنا أو بتقصير في فئة طاعة المطاعات حتى لو كانت مسنونة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي قد نراها أو قد نستعين بها، أمور إحنا ممكن نستعين بها. فالوقت دائما كده كانت تيجي تقول كده وكلامات، نقول الوقت دائما على العلم الله عز وجل، وفي بعض الامور التي احنا ممكن نراها يعني بسيطه ولا يحق لنا نتكلم، بل نسبب نتكلم فيها الان مع هذا الواقع الاليم للمسلمين، او لا نقدره ولا نذبحه، وبالتالي يعيشون في خوف وفي رعب وفي فزع. وانت تتكلم عن كذا وكذا، يعني على ذلك احنا ممكن نحقق بهذه الامور. ولكن نقول لما نقرا كده في الشباب ونوزع على ان الله عز وجل يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يؤمن الله ولم يؤمن القيم ولم يزكي ولم عذاب قليل. هو والله ده ان كل تتبعه يعني عشان يكون العقوبه بهذه الصوره، اقول عقوبه شديده جدا، يبقى لا يؤمن الله ولم يؤمن القيم ولم يزكي ولم عذاب قليل. لو يا ترى كل اللي هم فعلوه نقول هذا المنان والمنافق سرعته بحبل الكذب. نقول الثالثه قال المصبي اثبات بيتكلم على مساله الاثبات، ايه الاثبات؟ لما تيجي تتكلم على مساله الاثبات الان ده الناس بيقتلوا. انت تسافر في الاراء، انا لا اقول هذا بقولي وانا برايي، ولكن احنا نستنطق النص من الله عز وجل ونريد عنه رب سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل لا يكلم هذا المسلم ولا من القيامة ولا الزكي بل له عذاب أليم. فعلى ذلك الملائكة هنستنطق ذلك النصر الله عز وجل يبقى النفعل يرد الرد اولا. طب دي مسألة الإشبال نقول لك انها مسألة ما فيهاش هاء الآخرين. ايه اللي زاد هاء على الآخرين بمسألة الإشبال؟ انت عبد رب سبحانه. وبالتالي بعد ذلك تخيل أبدأ رب سبحانه وتعالى كيف أصبت ذلك النص الرمي وإن صرمنا الله أن ينصر يعني الذي يقول إن تنصروا لا ينصركم وسبب أقدامهم. إذا أنت عايز نصر رب سبحانه وتعالى يبقى النصر الشريعي والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر تحقر من هذه الطعام يقدر تحقر أي طعام من الطعام ولكن تقول سبب الندبة سبب الندبة سبب الندبة الله تعالى لا يكذب هذا الإسلام ولا يكذب القيامة ولا فقير ولا عذاب أليم فأنا أتذاب بذلك العرض نقول ده مسألة إسلام دي حاجة بسيطة ده أبو العرض يعني سنتيمترات قليلة جدا تنزل تحت الكعبين ولا يتراب سبحانه لا يكذبه ولا يغفر له ولا يزكيه ولا عذاب أليم كذلك يبقى نقول دي فعلا احنا مواعدة بسيطة يعني المعنى دي على ولكن رب سبحانه وتعالى يبين لنا عبر هذه الامور واذا نخلها تعالى مع ان الله تبارك وتعالى لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا الى المخشى فما يبقى مدافع عن الدين رب سبحانه وتعالى يرفع عنا ذلك الذل ويقينا منه وبالتالي بقى الانسان عليه اساسا مسؤوليه يعني اي فرد مننا بينبغي ان انا اكون عليه مسؤوليه مسؤوليتك اساسا ان انا اطاع نفسي تماما من العصر حتى لو كانت صفاقا وكذلك لا اقصر ومتحقر بالطاعه حتى لو كانت الباب المندوب والمسجون يبقى نقول اصلاح النفس اولا اصلاح النفس وبالتالي على ذلك المجتمع لا نصنع ذلك لن يصنع ذلك المجتمع الا باصلاح الافراد الا باصلاح الافراد والعار اللي هو عليه قلنا كنتيجة الأفراد في العالم لما قال وقال أنا ربكم الأعلى في خاطر الأمة ولكن بعد خاطر في العالم الأمة فاستخف قومه وأطاعوه لو كانوا قوما فاسقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى فعلى ذلك يبقى ليس من هدفات وليس من مظاهرات احنا والله حاملنا بنقول لكن بالعودة الحقيقية للكتاب والسنة البعض بيصاب كده بالحسابية شديدة بيأخذ من الحياة وسلبي ما بيفعلش شيء نقول يا ترى ايه اللي يمنعك مثلا يمنعك من نشر القضية ونشر ذلك الدين وبيان عور هذه الأنظمة وبيان أيضا يعني اليهود كيف قال لنا عنه ربنا سبحانه وتعالى الناس بعيدة تماما عن الكتاب والسنة فكان الواجب على كل إنسان لو من حامل هذه القضية وان هو ينشر ذلك في كل مجال من مجالات حياته وينشر ذلك في كل مجتمع هو يعيش من خلاله وان المسائل مش عباره عن محاضره وقت ذلك بتتكلم في محاضره او في خطبه وتاتي العلاقه بينها وبين القضيه لكن دي قضيه دين وان اليهود بيعيشوا قضيه عقيده يعني اليهود بيعيشوا قضيه عقيده وبالتالي حرب الدور حرب دينيه النصارى كذلك حرب الدور حرب دينيه الشعب كذلك حرب الدور حرب دينيه ولكن نحن يعني ليس لنا هويه مع هذه القضايا في حرب نقول يحاربونك من اجل الاسلام ونقول الحرب هتستمر بين الكفر والايمان الى قيام الساعه كما قال كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يبين لنا ذلك ولا تزالون تقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولم ترضى عنك دينهم حتى تتبع ملتهم يعني لازم نعرف ان القضيه عندهم ازاي والحرب حرب فعلا دينيه وانت محارب من اجل الاسلام انت لا محارب من اجل عرب او من اجل والله مثلا شعب فلسطين فقط دي قضيه اساسا قضيه الاسلام ونقول ان الامر مش مقصور على فلسطين لانه كل المسلمين في انحاء العالم بيقتلوا وبتنتهي حرمات المسلمين ما لشيء الا لانه مسلم ما تنساش اللي بيحدث في العراق في افغانستان في الصومال وهكذا نبدا نعدد اماكن عقيده كثيره جدا وهذه ليست بكلمه وحيده لليهود ولكن دي قواعد كثيره جدا فعلى الامر تتبعها لليهود في حق هذه الشعوب ولكن احنا بننسى الحدث الذي ياتي بيمثل انسان الأعظم لما تم سب وشد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تم سب وشد النبي وشد النبي صلى الله عليه وسلم، ده رمز الرمز، وبالتالي هم أرادوا أن يقصوا من ذلك الرمز. ماذا حدث؟ نقول خرج المسلمون وقالوا في ذات أبي حب يا رسول الله. كده حسينا أن احنا أدينا مؤدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في ذات أبي حب يا رسول الله، واللي قال كده ما شفناش عليه حب يا رسول الله. إن كانت متبرية قالت القول ده، سبب سبق المقول المنتشر في ذلك القول، المدخل سبق الطاعة في ذلك القول، العاصي سبق الطاعة في ذلك القول، لكن لم نرى هو أقلع عن المعصية أو مقصر في الطاعة صلح من حاله ومن شانه، لكن هي عبارة عن اهتفال. بنشعر كده بالراحة والطمأنينة لما إحنا أساسا قلنا في ذات أهل وإبن رسول الله، وكان قليل وخليل سبق الرسالة انتهت بعد الآن أدت أن يعطينا الدين قرار من نفسنا المرض. نقول على ذلك هذه رمز للمسلمين أو رمز الإسلام والمسلمين، لكن بيسبب كده أو المحاولة العديدة من الانتقاص من شأنه. نقول في الحقيقة ده سبب وشتم واستهزاء وانتقاص من شأن المسلمين وروايه المسلمين على الكفار. لماذا قلنا بهذه الصورة؟ نحن أعداد بأعداد كثيرة جدا، لكن احنا قلنا ليه على هؤلاء وزاد غضبهم، يعني كيف يتغيرون؟ غضبة، لكن غضبة عاطفية مش غضبة إيمانية، لكن مفيش أي معنى مع التغير حدث. فين التغير الذي حدث؟ ليس هناك تغير. ودائما لما نهدى أساسا بمقابل هذا الأمر من قبل الأمر كأن ده نقول 30 ظروف جدا، أنا أقول لك أنت قد تكون مقصر في طعم الطعام، أنت لابد من عرض الناس على الكتاب والسنة، ما تخليش نفسك بالناس، ولكن أنت أساسا يحكم عليك بالكتاب والسنة. نمرر كده بأفعال يعترض على الكتاب والسنة، فمن الخلل؟ لكن البعد عن خلل موجود عند الإنسان، ومن حتى لا يؤتى القول من قبل، يعني ما أعترض به ربه حتى لا يؤتى القول من قبل، نقول على ذلك إحنا ضعفنا كاملين، تركنا الحصان بالإكرام، حتى الدعاء أرفع للمناسبات، يعني حتى الدعاء أرفع للمناسبات، فين الدعاء في حياة المسلم؟ فين الدعاء في حياة المسلم؟ نقول أن ذلك حتى لما نقول واحنا في رمضان دائما من القرون وبكاء الناس، لكن لما نطلب الأدعية يعني بعيدة تماما عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنلاحظ السنة تماما وكأن السنة لم تشبه أن تقوم من الدعاء، كأنها ما تأتيش بالعمر الكذب. وبالتالي نقول حتى في الدعاء احنا بنخالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالأدعية نقول أدعية مباشرة، ولكن من هذا الدعاء نقول يعني لا يقوى الإنسان أن يعني يجاوز هذا الدعاء، لأن الدعاء شامل وكلمات مباشرة، ولكن احنا بنختار الأدعية بسنة معينة، وبالتالي بنحس إن هي بتعمل نوع من أنواع الإشباع. لو احنا اتفقنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حارب وكذا لم تحدث خلال ذلك الشباب، هذا ما غلط من السنة، وبالتالي دعاء أصبح للمناسبات، يعني الدعاء الآن أصبح للمناسبات. فين الدعاء في حياة المسلم؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولكن إحنا قلنا الأمر كده دعوة الله عز وجل بنص الإخوان في فلسطين أو المستضعفين بصورة عامة في كل بقاع العالم، يبقى أنا هديت الوجه للعلاء وحسيت بالراحة، حسيت بالراحة. لما نعدين كده الأمر بتاعنا نقول والله يعني الدعاء ده احنا بنعتبره الآن مع صورة الدعاء هو عيدة العاجز، على رغم إن الدعاء ده عبادة الأنبياء، عبادة الأتقياء، العبادة هي الدعاء أو دعوة العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موضوع الذي كان ما تربطش عينها على الأسباب، تربطش عينها على الأسباب، ما تقولش والله خلاص قال كده دعوة الرب سبحانه وتعالى. لكن في اسباب انت مقصر فيها، يبقى الدعاء ده يقول بيكمل ذلك الامر، يبقى احنا بناخد من الاسباب وبندعو رب سبحانه وتعالى، ان لا نعتمد على الاسباب ونقبل نلتفت اليه، القلب دائما مقبل على رب سبحانه وتعالى، لكن فين عظيم من الاسباب؟ فين الاعظم من الاسباب؟ يعني فين حتى انت المحرف في دينك؟ ايه اللي انت فعلته للدين؟ ايه اللي انت فعلته للدين؟ يعني ماذا فعلت لذلك الدين؟ احنا بنروح بنسمع يعني لكن طرفين الإيجابية فين لم يفعل ذلك؟ يبقى لما احنا والله هذا الكلام يعني فعلا عرفنا ان السبب موجود في كذا وكذا، فين بقى حركة الإصلاح؟ فين الدعوة للإصلاح؟ يعني نقول والله على ذلك احنا بنقول الكلام وخلاص كأني نطقت هذا الكلام في الصدورين، لكن انت ايه واجب؟ زي ما احنا قال أيها الناس توبوا لله واستغفروا، يعني رغم الكتاب والسنة يبقى إياكم ومحرم الكتاب والسنة، وليش لم يقول ذلك الأمر، ولكن هي نقول إن فات وراء كلام حماسي ونقول عن ذلك قد يتحرك أو يحرك عقل الإنسان، ولكن نقول عقل الله سبحان ما يتلاشى ذلك الأمر، سبحان ما يتلاشى ذلك الأمر، وإذا قال حدث ثاني نسمي الحدث هو كما قلنا نحن نسينا تماما أو نسينا تماما يعني سبب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسينا تماما العقل يعني ما بدنا لم يعلم أحوال المسلمين في العالم وما يحدث له في بقاع العالم، يمكن حدث ده صعب لكن ده أحداث كثيرة جدا، أحداث كثيرة جدا وتغطي كل الآلاف للمسلمين، ليس شيء إلا أنه مسلم، فأين أنت من الإسلام؟ ماذا عملت بذلك الدين؟ إلى أن عملناه بذلك الدين؟ قلنا قلت لله في الأمر وما عرفنا الحق وكتبنا الحق داخل الصدور، فأين الباطل؟ لما قالوا الباطل كان انتشر إزاي؟ انتشر إزاي؟ نقول الآن من أهل الباطل تصدوا لذلك الباطل لنشره، هم أساسا حملوا المسؤولية نشر الباطل، وبالتالي قوموا بنشره. وبالتالي حتى رأيت ذلك الباطل وهذه المعاصي، والمعاصي انتشرت ازاي؟ كيف تنتشر المعاصي؟ انتشرت ازاي؟ نقول ان في ناس يبقى نقول دعوة اشتروا مع الشيطان وعلى نشر تلك الرغبات وهذه المعاصي، وبالتالي جاهلوا، يبقى نقول كل الجهاد هو بيشغلهم، هو بذلك الجهاد هو جعل الناس على معصية الرب سبحانه وتعالى. احنا نتعامل مع الدين بصوره لو تعالى معنا الصحابه رضي الله عنهم ما استطعنا ان نقرا ايه واحده من كتاب الله تعالى او نتعرف على سنه واحده من سنه من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم بالحق ولكن نقول اين نضع ذلك الحق؟ نضع في الصدر ثم نقول بغلق الباب على ذلك الحق الذي في صدرنا، لكن نقول الصحابه لو تعاملوا مع الدين كما نتعامل ما كانش وصلنا لايه واحده، ما كانش وصلنا سنه واحده من سنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فما تيجي تقرا في المصحف يعني اعرف ذلك الفرق الذي للصحابه رضي الله عنهم. وصلنا ازاي القران ده؟ وصل ازاي؟ وصل نقول لان هناك رجال تحملوا مسؤوليه ذلك الدين. وبالتالي قاموا بغزو وقاموا بلا شيء. ازاي السنه دي؟ الاف الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دقائق الافعال او دقائق الاقوال. ازاي وصلت لنا اليوم نتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او كان يفعل كذا، كان ياكل بصور كذا، كان يجلس عند الطعام بصور كذا، كان ياكل الاصابع الثلاثه، كان يلعب الاصابع، يبقى كل ما السنه دي وصلت لنا ازاي؟ اشرح على سلام ازاي وصلت لنا السنه دي؟ عن طريق الصحابه، طب الصحابه بشوفها ازاي؟ رجال عرفوا مهمتهم وعرفوا ان هو لازم يتعامل بسوء ذلك الدين، فتحرروا البشريه وبالتالي قاموا بحفظ الدين وقاموا بنشر ذلك الدين حتى وصل نجما، لو ان المسافه بينا وبين الصحابه كانت مسافه زمنيه ومسافه ثانيه بعيده، دول ما كانش عندهم وسائل المواصلات او الاتصالات كان الحاجه دي نحن عليه، يعني نقول فين يا ترى وسائل الاتصالات عندهم؟ كيف وصلوا ذلك الامر الى بقاع العالم؟ ازاي وصل الدين الى بقاع العالم؟ ازاي دخل يعني هذا الكلام الجاهل في الاسلام؟ يبقى نقول لما تنظر الى يبقى ده كان رجال ولكنهم كما سمعنا من سبحانه وتعالى من الرجال المصرف، رجال لا تدور تجاره ولا بيع تدير رجال ولا تقعد صلاه ولا تدير زكاه، رجال يعني حريم ان فعلا ان هذا هو رجال، وبالتالي الاحداث الرسميه ويقال نشر الدين، ماذا انت فعلت للدين؟ يقول والله عملت ايه من الاحاديث اللي انت عرفناها؟ عملت ايه من القران اللي انت عرفته؟ يعني يا ترى على بالي نقول والله حديث بدري المسجد اللي حد فيه ناس بيدي يقول لك والله هو اساسا ده منبر من المنابر، لما نقع على المنبر بس يوم الجمعه ده منبر من المنابر، لما بنت محاضره منبر من المنابر، لكن نقول على ذلك يا ترى انت اكيد واحد بس مريح مش هقول لك والله اثنين وخمسه وعشره واحد بس وعدلته اللي انت تعلمته ابدا، طب عرفوا حديث واحد من حديث الرسالة ابدا، نقول على ذلك انت ما لناش علاقات بالناس في الدنيا، احنا علاقاتنا كبيره جدا بالناس سواء في بيع او شراء او علاقات اجتماعيه بصفه عامه، فعلى ذلك ترى انت لقيت واحد مش حافظ لو عدت له الفاتحه حفظت له بعض قصائد السور العظيمه، علمت بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك الاقل العلم ده فين؟ نقول ما زال قاطعا في صدري، ما زال قاطعا في صدري. نقول يموت ويموت ذلك العلم الذي في صدري. لو الصحابه عملوا كده ما كانش صدر، ما كانش عدى ابدا المدينه او ذلك العرب. كانش عدى العلم ده بذلك العرب. يبقى لو تخيلنا كده ان الصحابه ده انس بن مالك رضي الله عنه. نقول تخيل لو انس بن مالك كلم اهل المساله كما نعلم نحن ما نعلمه من اهل المساله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشواهد سلاسه. يبقى ده هو انس بن مالك رضي الله عنه. تخيل ان انس بن مالك رضي الله عنه هيتعامل مع النص ده زي ما احنا بنتعامل مع الدين. عند ذلك مات انس بن مالك ومات من كان في صدر من هذه العلوم ومن تلك السنة. يبقى لو ما كانش بشر، لو ما كانش قال وسهل، طب انا لو صدرنا ان احنا النهارده نتكلم بكلام انس بن مالك رضي الله عنه مش هتعمل مكان فقط. ده نقول اخواننا في امريكا يتكلمون بكلام انس بن مالك، اخواننا في اليمن من المسلمين يتكلمون بكلام انس بن مالك. وانس بن مالك رضي الله عنه راح لهذه البلدان وابقى ذا العلم ابدا. ولكن ماذا يعني في اي بلد قال ذلك انس بن مالك؟ يقول الله وقال في المدينه. يبقى عمل انس فلان وفلان عمل فلان لغايه لما انتشر. نقول على ذلك يبقى الكلمه دي انت بتقولها ممكن تصل الى هذا النفاق، تصل الى هذه الافاق، تصل الى افاق. فنقول لك والله طب وسائل التصرف مقطوعه يعني يعني ما فيش وسائل اتصال سريعه، كان علينا ولا صحابه، ولكن هو ادى الواجب، ادى الواجب. ورب سبحانه وتعالى هو المتكفل بنشر ذلك الدين، واذن في الناس بحق يتوب لله. ياذن فينا الصحابه ده وما غير ظاهر ولكن الله قال انت افعل المطلوب، افعل المطلوب. وبالتالي لا يقصر ابدا في دعم الخلق لدين عز وجل ولا في نشر هذه القضيه. وإياك أن تقع اللوم على الناس ثم أن تسد من ذلك كان إنسان الشعر المعدية. لا، أنت مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى. وقد يقول أن القوم لم يؤتوا إلا من قبلي كنتيجة للاستهانة بمعصية من الصغائر أو ترك الطاعة المطاعات حتى لو كانت إلى المنذورات. فلابد من عرض الناس على كتاب السنة، ولابد من الطلب من الناس بالإصلاح والعودة إلى كتاب السنة ودعوة الناس إلى التوبة وإلى ربنا سبحانه وتعالى والإبادة إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي بباب الأمن عبر الأنظمة الموجودة على البنية ديت، وإياك أنك أنت تصل في ذلك الكلام أو أن ربك لما أنت تلك التصريحات أو تدعي الله حتى في المرات أو تدعي دعيمة في الصلوات أو قام بين الدعاء. وبالتالي هذا مهم لا، هذه صورة من الصور، ولكن نقول يعني مع عبادة نعم. وربك سبحانه وتعالى قدير، ولكن السنن اقرا السنن. يعني مش من دعاء وانت قاعد كده وانت مقصر في اخذ الاسباب، لا، المطلوب ان احنا ناخذ بالاسباب. وبالتالي نكمل ذلك كله بالتوجه والدعاء لرب العالمين. والله عز وجل سبحانه وتعالى قدير. وكما بينا ان هذه القضايا ما تحتاجش انها تكمل في محاضره وتعب امر او في خطبه وتعب امر، لكن دي قضيه دين. زي ما الكفار يعيشون قليل الدين انت لابد ان تحقد الدين. زي ما الباطل يقوم بالدعوه الى ذلك الباطل انت اولى ان تقوم بدعوه ذلك الحق. ولا تقلق لا تخشى بالله لوم الملائكه. لا تخشى بالله لوم الملائكه نقول الله يصدنا يحرمنا الى غير ذلك من كلام. نقول ده مش مبرر للطرف. ولا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الصفات الاساسيه للمؤمن لا يخافون بالله لوم الملائكه. يعني يقول عزبان الناس يبقى ما تكونش هي صلي صوتك عند ربك سبحانه وتعالى. انت على ذلك اقول ذلك الحق. انا اقول ذلك الحق. والله عند ذلك يعني نبرر لهذا الحق. ندعو الناس الى ذلك الحق. ندعو الناس الى ذلك ونكرر الدعوه الى ذلك الحق. انت معك الحق ومعك القوه التي لا توصف. فاياك ان تخشى بالله لو تتلائم. والله تعالى ذكر أن الصفات الأساسية للمؤمنين أنهم لا يخافون بالله لهم، يا أيها الذين آمنوا إن ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونهم. أذلة عليهم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الحق وأن تتحمل مسؤولية ذلك الدين وأن تقوم بنشر ذلك الحق بين الناس. لابد أن نقوم بنشر ذلك الحق بين الناس قلنا حتى لو بدا الإنسان بواحد فقط تعلموا ما تعلمناه في خلال سنوات نقول ثلاث أشهر أو خلال أيام خلال سنوات ولكن نقول إياك وأن تحبس ذلك العلم في صدرك وأن يموت بموتك أن يموت بموتك تفادها الموت تفادها الموت والمسلم منها ما نحيا أرض ميتا فيعلموا يبقى حياة الموت حياة الموت يبقى أنا برضا منا يعني يبقى في حياة الموت يبقى نقوم بعد هذا المقام تلك الغفلة وذلك السؤال العميق نقوم ولن بلديه ما تبارك تعالى واعمل ربك حتى يأتيك اليقين يكتب ذلك القول أقول خير هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.